اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد سبر طوقه من سبع أرض. معناه أن الظالم يتحمل هذا الجزء وما تحته من سبع أراضين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم سبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني طوقا في عنق ذلك الجزء وما تحته إلى آخر الأرض. وهذا نوع من التعذيب الشديد له بظلمه على بظلمه لأخيه. ويستدل به على أن الأرض إذا ملكها إنسان ملك ما تحتها، فهو أن يحذر ويحذر ويحذر ولو بعد المدى، لأن قد ملك الأرض وما تحتها. في هذا الحديث الصحيح: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.